فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كنت أعمل عند شخص وقلت له يا سيدي، فهل هذا جائز؟ حتى هو سيدك ما يخالف، أنت عبد له، إنسان هو يملك، تقول له يا سيدي. نعم.